بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تظهر النجاسة أيضا باستحالة، أي انتقال من صفة إلى صفة. احنا لازلنا نقرأ في كتاب المصنف فيما يتعلق بأحكام إزالة النجاسة، وتقدم الكلام على طائفة من أحكام إزالة النجاسة. ثم إن المصنف هنا رحمه الله يبين أن النجاسة لا تظهر بالاستحالة، استحالة يعني تغيرها من صفة إلى صفة أخرى، فتظهر أم لا تظهر. قال مثل المتولد، مثلا يكون المتولد من شيء نجس فإنه يكون نجسا، والمتولد من شيء طاهر فإنه يكون طاهرا. نعم، وسيأتي أسئلة كثيرة عليها. نعم. فالمتولد منها كدود جرح وصراصر الكنف. إيه، المتولد من دود كدود الجرح. دود الجرح من أي متولد؟ تولد من الجرح، الجرح تولد من قيح وصديد ودم، هذه نجسة. إذن هذا الدود ينجس لأنه استحال من إيه؟ من الدم والقيح والصديد، وهذه أشياء نجسة، فلذلك نحكم بنجاسته. نعم. وكلب وقع فيه. نعم. وصراصر كنف، الكنف جمع كنيف، جمع كنيف، الكنيف محل قضاء الحاجة بخلاف الكنيف. الكنيف هو وعاء صغير يأخذه المسافر معه ويضع فيه زاد، هذا الكنيف. وأما الكنيف فهو محل قضاء الحاجة فليفرق بينهما. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لابن مسعود: أنت كنيف ملئ علما، لأن ابن مسعود كان صغير الجسم دقيق الساقين، حتى إذا رآه الرجل من بعيد يظنه شخص جالس وهو قائم من صغر جسمه رضي الله عنه. حتى إنه مرة لما رقى نخلة والنبي عليه الصلاة والسلام يراه الصحابة، ضحك عليه الصحابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تضحكون من دقة ساقين؟ إنهما لا يزنان عند الله جبل أحد. ويدل على فضله رضي الله عنه وشرفه، وهو من أقوى المؤمنين إيمانا، وهو من السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله عنه. وكان من فقهاء الصحابة ومن علماء الصحابة رضي الله عنه. أرسله عمر إلى الكوفة ليعلم الناس ويفقه الناس، وكان عمر رضي الله عنه يثني عليه ويعرف قدره ويعرف مبلغ علمه، فكان يقول: كنيف ولا علمه، هو صغير لكنه امتلأ علما رضي الله عنه وارضاه. ولذلك نقل عنه من العلم شيء كثير، واكثر علم اهل العراق وعلم اهل الراي كله من عبد الله ابن مسعود، فيما مصر علم اهل الراي ومذهب الحنفيه عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. نعم. وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا نجس. فصراصر الكنف، هذه الكنف كلها نجاسة، فالصراصر التي تنشأ في هذه نجسة، لكن الصراصر نشأت في جلود في غير الكنف فإنها طاهرة. نعم. لأنه صل قال: وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا. الملاحة يعني معدن منه، لو أن كلبا مثلا وقع، الكلب نجس أو غير هو نجس، فصار ملحا لما اختلط بأجزاء صار ملحا لا يميز، فهل يكون باستحالات استحالة الآن بكونه كلبا نجسا صار ملحا، فهل يقف بهذه الاستحالة؟ لا، عنده لا يظهر، هو باق على ما هو عليه، هو باق على ما هو عليه، فلا يظهر بالاستحالة، فلا يظهر بالاستحالة. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها لأكلها النجاسة. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الجلالة. الجلالة هي البهيمة التي تأكل النجاسة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل لحمها وشرب لبنها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تحبس ثلاثة أيام وتطعم الطيب عن الطاهر، ثم بعد ذلك يجوز ذبحها وأكل لحمها وشرب لبنها، أما قبل ذلك فلا. قال: فهذا دليل على أن الاستحالة لا تؤثر في طهارة الشيء، ورواية أخرى عن الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية وقالوا في مذهب الإمام هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا استحال الشيء ولا شيء قال فإنه يظهر بذلك وقال لأن الشيء المستحيل غير أصل هذا كان نجس وهذا شيء طاهر. قال ولذلك إذا استحالت النجاسة الماء النجس وحذلك إذا استحالت إلى زرع ونبات وثمر فإنه يصبح طاهرا. فهذا ما يراه ويرجحه رحمه الله وهو مذهب الحنفية وقول في مذهب مالك. ولو طهرت بالاستحالة لم ينه عن ذلك إلا علقة يخلق منها حيوان طاهر فتطهر بذلك، وإلا خمرة تنقلب خلا بنفسها فتطهر لأن نجاستها لشدة. ولو طهرت بالاستحالة لم ينه عن ذلك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل لحم الجلالة وشرب غبنها، ولو كانت تطهر بالاستحالة لم ينه النبي عن أكل لحم. لماذا؟ لأن النجاسة استحالت إن إلى لحم مباح، واستحال أيضا الماء النجس ولحم ذلك إلى لبن، فاستحالته إلى هذا الشيء إلى لبن ولحم لم تغير حكمه، فلذلك أن بنها عن أكل لحم الجلالة وعن شرب لبن هيئة لأنها أكلت النجاسة. هذا دليل على أنه إذا استحال الشيء إلى صفة أخرى فإنه يبقى على حكمه من نجاسته. نعم. قال إلا علقة يخلق منها حيوان طائر فتظهر بذلك. العلقة هي الدم الغليظ. إذا كانت هذه العلقة خلق منها حيوان طائر كالآدم وبهيمة الأنعام وغير ذلك من الأشياء الطاهرة فإنها العلقة هذه طاهرة، لأن في الصحيح حيوان طائر، وإلا في الأصل أن العلقة دم غليظ والدم نجس، فإن الدم نجس عند جمهور العلماء، بل حكم الإمام النووي عدم الخلاف، فتظاهرت الأدلة على نجاسة الخمر، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين، هكذا يقول. وكذلك قال الزركشي رحمه الله لا أعلم فيه نزاع إلا خلاف الشام عن الليث وربيعة وداود الظاهري. نعم، هذا مذهب الظاهري ما يرون نجاسة الدم، لكنه على خلاف ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. نعم. لكنه يعفى عن اليسير من الدم، يعفى عن وإلا خمرة تنقلب خلا بنفسها فتطهر. وكذلك لما ذكر رحمه الله أن الشيء لا يبعد الاستحالة استثنى منه ما ورد استثناؤه من الشارع، مثل الخمرة، وهو الخمر إذا انقلب خلا انقلب بنفسه دون تخليل من صاحبه، فإنه إذا انقلب خلا فإنه لا بأس به. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخل يتخذ خلا فقال لا، وقال عمر لا تأكل خل خمر إلا خمرا بدأ الله بإفسادها. خمرا كيف الله يفسد الخمر؟ بأن يجعلها خلا، فالخمرة إذا تخللت بنفسها من غير تخليل صاحبها فإنها تطهر بذلك، لأن الحكم يدور قالوا مع العلم وجودا وعدما، فإن علة تحريمها هو الإسكاء وعلة نجاستها هو الإسكاء، فإذا زالت العلة عاد الحكم، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، هي قبل أن تشتد وأن تغلي فتصبح مسكنة هي قبل ذلك مباحة وطاهرة، فإذا غلى واشتد وأزبد فإنها تكون مسكرة، فعندئذ تكون محرمة وتكون نجسة. فإذا زالت هذه الشدة المطربة والمسكرة فإنها تعود إلى أصلها وهو إيش؟ وهو الطهارة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لكن هذا بشرط ألا يخللها أحد، فإن خللها أحد فإنها تكون نجسة، والواجب على من عنده من خصل عنده شيء من هذا، يعني عنده خل فصار خمرة يجب أن يليقه ولا يجب أن يخلله ولا أن يبقى عنده، فالخمر محرم